الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طسم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة Bah. ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرقعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه الماء حماك الله يا خير قارئ ومن حسن تلوتك تغرد بالبلن ومن كتاب الله العزيز خزت حكمة صلي على نبيك محمدا. اما بعد اخي المستمع الكريم استمعنا من التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها على مصلحة حضرتكم فاضلة الحج السيد محمد ابو راشد المقيم ببلدة كفتابازة ونقلنا التلاوة القرآنية عبر موجات اذاعتكم العاملة على الهواء مباشرة والهندسة الكهربائية لصاحبها المهندس حمادة فتح المقيم بشارع المعلمين ونقلنا اليكم هؤلاء على الصرادق المقام لصاحبه الحاج محروس الصغير واخيه سامي المقيم بقسم النحال وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان الله الدوام.